لكنني كنت امرأة سيدة استنكف من الكذب. الكذب جارح للمروءة، لا يكذب ابدا ذو مروءة، انما يكذب الخسيس الذي ليس له شرف. وبدأ يسأل، طبعا هو لو كذب ما كذبوه، لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المطلوب أن يقبحوا سيرة ذاك النبي، ولا يستطيعون أن يتعلقوا بشيء قط ولا بذرة. وستعلمون من الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبي سفيان كيف انهم لم يستطيعوا ان يتعلقوا بذره. وكان هرقل مجيدا وكان دقيقا وبارعا في توجيه الاسئله. فقال هرقل لابي سفيان: ما نسبه فيكم؟ فقال: هو ذو نسب. فقال له: هل قال هذا القول احد قبله؟ حد طلع كده وقال انا نبي قبله؟ قال: لا. هل من ابائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول هذا؟ قال: لا. قال: اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون ام يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد احد منهم سقطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: هل حاربتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان الأمر؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال مرة ومرة. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. يا عيب الشوم، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم لازم يتطهرون، قوم الأنجاب يعرفوش الطهارة بذة، ولا يتحملون طاهر الذيل في وسطهم. كان أبو سفيان صادقا عندما قال هذا الكلام، لأنه يحلف أن يكذب، رجل سيد شريف، إنما يكذب الدون. الكذب هو الذي يكذب ويفتري. بدأ هرقل يجيب عن أسئلة أبي سفيان، عن أجوبة أبي سفيان ويبينها. قال: أما قولك هو فينا ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وأما قولك إنه لم يقل هذا أحد قبله، فلو كان قاله احد قبله لقلت رجل يأتي بمنزله حب يقلده. وسألتك: هل من ابائه من ملك؟ فقلت: الا. فقلت: لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه.

او مجافيا للعقل او مجافيا لمكانته التي وصل. فنحن نعلم بالضرورة ان الرجل الفاضل لا يفعل ذلك الا لدافع، فما هو؟ الله اعلم، نحن لا نعرفه. فينبغي حينئذ ان ننظر في كلامه مراعين لفضله. فأقول مثلا إن هذا الرجل لا يقول مثل هذا الكلام إلا لضرورة ملجئة، قد يكون تعرض لعدوان حيفقد حياته، في واحد حيموته، واحد حيضربه، لأن هذا الفاضل لا يقول هذا الخطب بدون ما يكون نداد. ما الذي يجعلني أتأول له؟ فضل. الجماعة دول بقى لما بيتكلموا عن الصحابة يتركون أبواب الفضائل جميعا ويبص في المحنة والمشكلة اللي حصلت. لا، أنا عايز يجيب الفضائل بتاعتهم التي ثبتت بالسند الصحيح على قواعد المحدثين، ولكل قوم علم ينبغي أن يحترم التخصص في المسألة دي. انا ما اعرفش اقعد وهجس واعمل رواية درامية، لست من اهلها. خلاص، اول ما ادخل في الدراما يزعقولي زي دخلت في الموضوع ده، وانت تعرف الحبكة وتعرف الاكشن وتعرف المقدمة وتعرف الخاتمة. لا، ما اعرفش ايه دخلت. خلاص، ده اولا لو دخلت عنده. خلاص، كذلك ما يجيش واحد بقى ما بيفهمش عمال يرفع بقى المنصوب ويكثر المرفوع والكلام ده، وعمال ينطح سيبويه ويطلع كلام سيبويه كله غلط ويدخل في النحاس بتدري. لا، ده يقال له قف عندك، زي الحكايه اللي حصلت لان رجل برضه لحانه يعني ايه؟ يعني دايما يكثر في كلامه. فكان في واحد مشهور زمان اسمه خالد بن صفوان يكنى أبا صفوان، وكان رجلا خطيبا بليغا جدا، يقعد يتكلم ساعة من دماغه درر، تقول في نفسك الراجل ده مستحيل يكون بيقول الكلام ده عفو الخاطر، لازم يكون محضره وقاعد يمسك القلم ويشطب ويعمل وبتاع لحد ما طلع بالكلام الخطير ده. هو كان كده، ربنا سبحانه وتعالى مديله موهبة أن يقف يتكلم ساعة لا يتلعب. زي في رجل من المعتزلة أظن كان أنكر، يقول عن ريه يه أو غيه، فطبعا دي عيه عند العرب أصحاب اللسان والفصاحة. واحد يقول اطلع بيه، دي تطلع بقى مصطفى زي دي. فكان فقالوا له بقى ايه؟ اخطب لنا فضل. فطبعا مش ممكن يخطب لمدة ربع ساعة من غير ما يقول كلمة بهرة. وانطلق الرجل كالسهم، فتكلم ربع ساعة او ما يشابه، لان الصفحة اللي جت كده في البتاع ده مش ممكن يقول اقل من ربع ساعة، لم يذكر كلمة واحدة فيها راس. جروا قوم فصاحة وعندهم الموهبة دي. فخالد بن صفوان ده راجل برضه ايه يعني خطير برضه. فالراجل الغلبان المسكين ده هو اللي حشر نفسه في اللي ملوش فيه، راح الحمام هو وابنه. ابنه عمال ايه داخل جوه يستحمى، كان زمان الحمامات في ميدان عام كده زمان، كانش بقى الحمامات في البيوت والكلام. تعرفين مجرى العيون اللي في القاهرة؟ مجرى العيون ده كان بالشدوق يرفعوا المية عشان تمشي على الجدران دي عشان توصل للقلعة، عشان اللي في القلعة يتوضوا ويغتسلوا وبتاع والكلام ده، والجماعة شغالين على النيل بالطنبور القديم ده. فكانت ايه؟ كانت الحمامات حاجة زي كده، ناس شغالة بالشلوف وشغالة بالطنبور والكلام ده كله رايح للحمامات العامة، الناس ايه بتغتسل والكلام ده. فالراجل ده دخل ابنه بيغتسل، وبعدين لقى صفوان جاي كمان يدخل الحمام، فيظهر انه كان مستني الدور بتاعه، فوقف جنب مين؟ جنب الراجل ده. فالراجل حب يعرف صفوان انه برضه بليغ وما فيش حد احسن من حد. قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا احنا عارفين الباء تجر ببلد، ها، وان الصح

وقالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلنا أرض الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين عندهم عزيمة واللي يروح له لازم يعمله مفيش حاجة اسمها يقول روحت ما قدرتش أعمل حاجة لا ده ممنوع كلمة جلدين يعني مطلوب منك مهمة يعني لازم تيجي بيها خلاص وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرق من متاع مكة عشان الهدية بتكسر العين وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم الأدم اللي هو الجلد المدبوغ بتاع الخرفان بتاع أي حاجة كان بيحب الجلود دي فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهدوا له هدي طبعا الحاشية اللي هي لها تأثير خطير على الإنسان عايزين يشتروهم يعني ثم بعثوا بذلك مع رجلين إذا الرجلان وصف بأنهما إيه بأنهما جلدين منهم الاثنين دول عبد الله ابن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص اهو بقول لك اسأل النجاشي طب عمر بن العاص كان ايامها ايه كان كافرا ها فاحنا هنسأل النجاشي بقى لما عمر بن العاص كان كافرا ونحاسب عمر بن العاص لما كان كافرا شفت بقى الانصاف وهو لما يقول بقى اسأل النجاشي طبعا الناس اللي عارفه النجاشي ولا عارفه ايه اللي حصل فيتصوروا بقى ان الحدوته فيها يعني حاجه خطيره فانا بكشف ستر هؤلاء عشان تعرفوا لما بيتكلموا عن هذا الجيل بيتكلموا كلام حاقدين تقوم لما تسمع كلامهم تحطه تحت نعلك على طول وتعرف انهم لا يعرفون شيئا ولا يعقلون بعثوا الرجلين دول عبد الله بن ابي ربيعه المغيره المخزومي وعمر بن العاص وامروهما امرهم قالوا لهم تروح تعملوا كذا كذا كذا كذا وتخلوا النجاشي يسلم لنا ايه شويه العيال دول وقالوا لهما ادفعوا الى كل بالطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي عشان الملعوب يتم صح البطارقه اللي هم اللي بالانحاشيه المؤثره لان النجاشي ما يعرفش كل حاجه في الحبشه ها لازم كله اعوام زي النهارده الوزاره ورئيس الدوله ما يقدرش يعمل كل حاجه فيعمل وزارات وزاره التخطيط وزاره الحربيه وزاره الصناعه وزاره البترول وكذا يقول له انت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه وانت عليك القطاع ده تديني تقرير عنه والكلام يبقى كل وزير مختص طبعا الوزير بنفسه ما يقدرش يعمل حاجه الوزير بيبقى له ايه يبقى له نواب والنواب لهم نواب والنواب لهم نواب لحد ما يوصل للعامل يوم يقول له انا في قطاع البترول عايز اعرف الغاز وصل لفين مش عارف ايه يكلم المختص بالغاز والغاز يكلم المختص بالغاز لحد ما يوصلوا للعامل وينزلوا النتيجه والنتيجه تطلع للوزير والوزير يرفعها للرئيس تمام فان جازت ان تفسد هذه البطانه يبقى كل المعلومات التي ستصل الى الرأس مضلله يبقى لما يجي يتخذ قرارا هيتخذ قرارا خطأ ليه لان المعلومه اللي وصلوا كده تمام فهم بيلعبوا الملعوب صح يعني فقال لك كل بطريق من بطريق دولتهم تديله الهديه بس ما تعرفوش النجاشي بحيث ان هم يعني لما تشتروهم والنجاشي يقول لهم ايه رايكم يبقى دول اجمعوا بعدما اكلوا اجمعوا على ان يقول لك سلم العيال دول لهم واحنا مالناش دعوه بيهم انا هنجيب اللي نفسنا وجع الدماغ ليه هم يقولوا تروحوا معانا يا رب يدفنوهم على الحي تمام فيوم النجاشي بقى ايه يلاقي كلهم اجماع موافقه ها فيوم ايه يوم وديهم للمسلم ادي بقى ايه حته تسلموا لكل بطريق ها

بعد الهزيمة أنا قلت للقادة إن هم حيضربونا. الكلام ده كان يوم 2 يونيو، كان يوم 2 يونيو. قلت إن العدو سيضرب ضربة قريبة ويحتمل أن تكون يوم 5 يونيو، وحدد الموعد. الكلام ده كان مش ديان عمال بيتكلم وبيتنطط وبيتفرع، فكان حديث ألقاه يعني كده مع في ندوة صحفية في أوروبا، ألمح بقى إلى الحرب قادمة ووشيكة وكذا. فهم المحللون عندنا إن الكلام ده قريب وحدد اليوم. تمام. فلما سئل مرشد ديان قال بقى سئلت يعني عن إن أنا كيف أبشي، فقلت إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يفعلون. فإحنا لا نقرأ. فلما يجي يقول اسألوا النجاشي واسأل عمرو بن العاص، أي حد قرأ الكرمان يقول لي عرفت النجاشي قال فيه ايه؟ طب انت عرفت انت كمان قال ايه؟ طبعا مش عارف، بس طبعا واحد بيقدح فممكن يحط كلمتين من عنده تبرعا خلاص، ويتصور بقى ان النجاش عمال يطعن في فلان وان هرقل عمال يطعن في فلان وهكذا. فيقوم يعني ان لم يتكلم هذا المتكلم يقوم يهون عليه هذا الجيل، ويعرف رياض انهم بيتشتموا انهم برضو ناس زينا، احنا رجال وهم رجال وبتاع والكلام ده، فيخف الاقتداء بهم. احنا عمالين نصرف في الجماهير، الصحابه قدوتنا. فلما واحد يكون عارف عن الصحابه الكلام اللي بيطيروا هؤلاء يقول يا عم خف شويه، مش عمرو بن العاص اللي النجاش اتكلم فيه، ولا انت ما عندكش فكره، وهرقل بقى انت ابو سفيان حاجات بقى مش عايز اقولها، ويقولوا البعض هذا الكلام، يبقى معلش بقى لا تقول لي ابو سفيان ولا تقول لي عمرو بن العاص، ده واحد. والتاني يقول معلش لا تقول لي ابو هريره ولا تقول لي ابو ذر، والتاني تقول معلش لا تقول لي بقى ابو الدرداء ولا تقول لي مش عارف مين. يصبح بقى الصحابه في جمله المسلمين ليسوا بقدوه، وهم ده اللي عايزينه. واختم هذه الكلمه بمقاله للامام الكبير الثقة الجبل أبي عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي صاحب سنن المعروفة سنن النسائي. فقد اتهم النسائي بالتشيع لشيء فعله، وقد أبان هو عن مقصده بذلك. سنن النسائي الكبرى هو له سنن كبرى وسنن صغرى. السنن الكبرى للنسائي فيها كتاب اسمه خصائص علي بن ابي طالب رضي الله عنه، خصائص اي مناقبه والاحاديث التي وردت بخصوص فضله. لما نزل النسائي دمشق، ودمشق دي الشام دي كان فيها معاويه بن سفيان وبنو اميه، والشام كلها بيحب بنو اميه خلاص. فلما يروح النسائي يحدث بفضائل علي بن ابي طالب عند هؤلاء، هيقولوا عليه ايه؟ اشمعنى علي؟ طب ما عندك ابو بكر وعمر، ما بداتش بهم ليه؟ لماذا بدات بعلي؟ يبقى انت شيعي. هم سالوا الامام النسائي، طب انت ليه بدات بفضائل علي بن ابي طالب وما بداتش بفضائل ابي بكر وعمر؟ قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت هذا رجاء ان يهديهم الله تعالى. بما علي بن ابي طالب امام جليل القدر وصحابي، وثبت في فضائله ما لم يثبت الا لمثل ابي بكر وعمر. حصلت عليه قرابه 200 حديث، يصفوا من الميتين دول قرابه 100 حديث في فضل علي بن ابي طالب، حاجه كبيره جدا ان ال 100 حديث دي تكون طالعه من مشكات النبوه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام، وكلمه واحده منه كفايه، كلمه واحده منه كفايه. عبد الله بن عمر بن الخطاب خد كلمه واحده، كلمه واحده.